يقول سائل كريم: هل الصلاة في الحجر من السنة؟ ليست الصلاة في الحجر من السنة، ولو صلى في وقت واسع لا حرج، لكن لنعلم أولا أن الحجر ليس من أن الحجر من جزء من الكعبة، فالطواف من داخل الحجر لا يكفي، بل لا بد أن يكون من وراء الحجر. نعم، ولو طفت من داخل الحجر تعتبر لم تطف. نعم.